بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الثابت قبل كل شيء ثابت، والباقي بعد كل ناطق وصامت، صاحب العزة والجبروت، وصاحب العظمة والملكوت، يقهر الجبارين ويبيد الظالمين، لا إله إلا هو ولا موجود سواه، له الملك الأوسع والمجد الأرفع والتجلي الأعظم والحجاب الأمنع، الأرباب عبيده والملوك خدمه والأغنياء فقراءه، دائم بقاؤه ونافذ في خلقه قضاؤه، الله ربي لا إله إلا هو خالقي ورازقي، غفار للعصاة ورحيم لمن دعاه، وأشهد أن لا إله إلا هو ناجاه سيدنا داود قائلا: يا رب، ما أحب العباد إلي؟ فقال تعالى: يا داود، أحب عبادي إلي نقي القلب صافي اليدين لا يؤذي أحدا بسوء ولا يمشي بين الناس بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول، يحببني ويحبني ويحب من أحبني. فقال سيدنا داود عليه السلام: وكيف يحببك يا رب إلى عبادك؟ فقال: يذكرهم بنعم وآلائي. يا داود، من يعين مظلوما أو يمشي في مظلمته إلا ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام؟ إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى، وطال الليل واتصل العويل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة فقد سعد في الدنيا والآخرة. وقال في هذا ابن عباس: من اتبعه فقد فاز بالرحمة وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه كان كما كان سائر الأمم، يبتليهم الله بالخسف والمسخ والقذف. سيدي يا رسول الله، أقول لأخي المستمع الموحد: إذا كنت ذا هم وضقت بحمله، وصرت محزونا وصدرك حرج، فصلي على المختار من آل هاشم كثيرا، فإن الله يأتي بالفرج. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، مع الدرس 45 بعد 200، وأود من أولي الألباب أن يكون معي بعقولهم وأن يكونوا معي بقلوبهم. ففي هذه الأيام المفروض على أولي الألباب أن يتذكروا في أحوال العباد، ومن أجل ذلك أقول للسادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، لقد ساد الكون الفساد، وعم وانتشر، وحدث الخلل في المجتمعات وظهر، وهذا ما وجهه الواحد القهار، فقال جل شأنه: ظهر الفساد في البر والبحر، أي غلب الفساد في البر والبحر. والبر معروف من الأرض إلى السماء، والبحر معروف للعباد جميعا، ولكن نشرت إحدى الجرائد فقالت أن رجلا تأبط امرأة في حمام طائرة، فعندما قرأت هذا الخبر قرأت قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فما كان من أحد الجالسين إلا وقال، وظهر أيضا في الجو يا أستاذ. فإذا حضرات الإخوة المستمعين، ظهور الفساد في البر والبحر يجب على أولي الألباب أن يعوه وأن يعلموا وأن يتذكروا. تعالوا معي يا إخوة الإسلام، من ظهور الفساد في البر والبحر أصبح العاصي فوق النواصي، وأصبح اللئيم فوق الكريم، وأيضا صدق الحبيب المصطفى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما بين أن الدنيا بحر أو كالبحر. والبحر حضرات السادة، فإن الجيف فيه تطفو وتكون على السطح، واللؤلؤ والمرجان يكون في قاع البحر، فأصبحت الدنيا تماما كالبحر، الجيف تطفو على السطح واللؤلؤ والمرجان في قاع البحر. ولذلك تجد العاصي فوق النواصي، وتجد اللئيم فوق الكريم. هذا من فساد البر والبحر. وأيضا حضرات الإخوة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، من ظهور الفساد في البر والبحر، انظر حضراتكم إلى الطقس الموجود في العالم. فإذا نظرت إلى الطقس الموجود في العالم فإنك تجد العجب العجاب. أولا حضرات الإخوة، اخترقت طبقة الأوزون، فعندما اخترقت طبقة الأوزون تغير الجو وأصبح الشتاء شديد البرودة وأصبح الصيف شديد الحر لا يطاق. ولعلك نظرت إلى الدول العظمى وإلى الدول الصغرى ورأيت التدمير الذي حدث من الرياح، ورأيت حضرتك أيها الأخ المستمع الكريم، رأيت الطوفان عندما يأتي ليغرق قماقم العمارات ويذيب الناس. ولذلك حضرات السادة المستمعين، الدول تئن وتقول للعالم انقذونا بمعوناتكم، فالمفروض على هذه الدول لا تلجأ إلى الخلق وإنما تلجأ إلى واحد يقول للشيء كن فيكون، فهو الذي يمنع المياه كي تغرق قماقم العمارات، وهو الذي يوقف الريح، لأن كل شيء بأمر الواحد القهار. ولذلك اختراق طبقة الأوزون، لأن طبقة الأوزون تحمي حضراتكم الأرض، ولذلك اسمها الغلاف الجوي، لأنك أنت لا تسير على الأرض وإنما أنت تسير في الأرض. ولذلك يجب على العقلاء أن يدرسوا القرآن الكريم، يجد القرآن الكريم قد سبق كل علم في هذه الحياة. ولذلك القرآن عندما تحدث على أنك أنت تمشي في الأرض ولن تمشي على الأرض، فقال القرآن أولم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض. لم يقل علام الغيوب أولم يسيروا على الأرض أولم يسيروا فوق الأرض، إنما قال في الأرض. لماذا؟ لأن الإخوة المستمعين الغلاف الجوي محاط بنا، ولذلك نحن نمشي في الأرض ولسنا على الأرض. ولذلك تقول فلان في المسجد ولم تقل فلان على المسجد، فإذا ركبت سطح المسجد فنقول فلان على المسجد، وإنما إذا جلست أو وقفت في المسجد نقول فلان في المسجد. فكذلك نحن أيها الإخوة الأعزاء نسير في الأرض كما قال علام الغيوب في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض. فإذا من الذي سبق بهذا الكلام؟ إن القرآن هو الذي سبق كل علم في هذه الحياة. فعندما اخترقت طبقة الأوزون، لماذا اخترقت أيها الإخوة الأعزاء؟ ليقول لكم علام الغيوب انظروا إلى حرارة الجو في الصيف، وانظروا إلى برودة الشتاء، وانظروا إلى الزمهرير. إذا كان الجو هكذا في الدنيا فكيف يكون الجو يوم أن نتقابل مع الواحد القهار؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، طبقة الأوزون التي اخترقت، أتحدى أي دولة في العالم كبرت أو صغرت على أن تستطيع أنك ترقع هذا الذي اخترق من طبقة الأوزون؟ لا يستطيع العالم أن يرقع هذه الطبقة، لأن الذي يملك السماء والأرض يقول أنا الملك أنا الملك، أين ملوك أهل الأرض جميعا؟ ومن هنا حضرات الإخوة المستمعين، فإذا حصل الخلل وحصل الفساد في الجو وأصبحت الناس لا تمشي مطمئنة ولا تسير سيرا مستقيما لأن الطقس قد تغير. ولذلك أيها الإخوة المستمعون، اسألوا السابقين قبلنا، إن السابقين كانوا يعيشون بدون تكييفات للهواء، وكانوا يعيشون بدون مراوح في الصيف، وكانوا يعيشون بدون ثلاجات، ورغم ذلك كانت صحتهم في غاية القوة والنضارة. لماذا؟ لأن طبقة الأوزون كان يحفظها من يقول للشيء كن فيكون. ولكن هذا العصر أيها الإخوة المستمعون، عندما تحدى علام الغيوب وعندما لم يسر على سير مستقيم فإن علام الغيوب بدأ أن يؤدبه. وإن أدب الله عز وجل اعلموا جيدا على أنه رحمة حتى تتذكروه، فإذا تذكرتموه تذكركم بالرحمة لأنه أرحم الراحمين. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، حدث الخلل وظهر الفساد في البر والبحر. ولذلك لو نظرت إلى البحر أيها الأخ المسلم، انظر معي وتأمل، عندما تسير المراكب العالية والفلك المشحون في البحار، المفروض على أن الناس تراقب الواحد القهار وتعلم جيدا أنها تمشي على الماء ولم تمشي على الأرض. فالمفروض على أنها عندما تمشي على الماء تراقب علام الغيوب الذي حمل هذا الفلك المشحون على البحار أو على المياه. إنما تجد السفن والمراكب الشاهقة العالية تجد فيها الخمور، تجد فيها الفواحش، تجد فيها المنكرات. أليس يغضب علام الغيوب الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، تجد السفن العملاقة تقع في قاع البحر ويغرقها علام الغيوب، ولا يستطيع مخلوق أن ينقذ أصحاب هذه السفن أو ينقذ الركاب. لماذا؟ من الذي يستطيع أن ينقذ سفينة في قاع البحر؟ وأي اللاسلكيات تتصل بالمخلوق؟ المفروض الذي يركب البحر يكون على اتصال بمن يقول للشيء كن فيكون، لا يكون مغضبا للواحد القهار. ولذلك حضرات السادة المستمعين، علام الغيوب حذر مراكب السفن وحذر الذين يركبون المراكب ويقول لهم إياكم والخمور، إياكم والفواحش، إياكم والزنا، إياكم وتعدي حدود الله. لماذا؟ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فعلام الغيوب أنذرهم، وعلام الغيوب وجه لهم وقال لهم لو أغرقتكم لا يستطيع مخلوق أن يغيثكم، إنما المغيث أنا وأنا الذي أقول للشيء كن فيكون. ولكن حضرات الإخوة المستمعين، إن ركاب السفن وركاب المراكب تحدوا عظمة الواحد القهار في البحار. ولذلك تجد السفن فإنك تغرق في قاع البحار لا صريخ لها ولا منقذ لها ولا مجيب لها. ولذلك أيها الإخوة المستمعون، إن كثيرا من الأحياء في يوم من الأيام حسدوا الأموات الذين ماتوا في العبارة التي تسمى سالم. لماذا؟ لأن العبارة عندما غرقت ومات من فيها فإن الدولة أو الحكومات قد أخرجت لكل بيت 50,000 من الجنيهات. فأصبح الأحياء يقول لك يا ليتني كنت في هذه السفينة مت وتقابلت مع الله وقبضت هذا المبلغ. يا أخي المستمع الكريم، إنك إذا أردت أن تقبض هذا المبلغ وأنت ميت تقول لأولادي، أقول إن أولادك لن ينفعهم المبلغ، إنما أولادك ينفعهم تقوى من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ظهر الفساد في البر والبحر. تعال معي إلى ظهور الفساد في حضراتكم الحالات الاجتماعية. في بعض الدول يا إخوة الإسلام عملوا بنوكا للبن، لا أقول بنوكا للدم، افهم معي يا أخ الإسلام ويا حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عملوا بنوكا للبن في إحدى الدول، ولا أقول بنوكا للدم وإنما أقول بنوكا للبن. هل لبن الجاموس؟ هل لبن البقر؟ هل لبن الأغنام؟ هل لبن الماعز؟ لا يا أخ الإسلام ولا يا حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عملوا بنوكا من لبن النساء. ولذلك المرأة فإنها تحلب ثديها وتبيع اللبن إلى بنوك اللبن، وبعد ذلك يأتون أولياء الأمور ليشتروا لبنا للأطفال. فترضع الأطفال، فهنا تختلط الأنساب. فعندما يكبر الطفل ممكن حضرتك يتزوج أمه من الرضاع، ممكن يتزوج أخته من الرضاع، ممكن يتزوج بنته من الرضاع، ممكن يتزوج عمته من الرضاع، ممكن يتزوج خالته من الرضاع. ولذلك اختلطت الأنساب. فحضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، المفروض على علماء العالم أن يعقلوا الأمور وأن يأخذوا قول الله وقول الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يا أيها المسلمون، إن الطفل إذا رضع امرأة فهي أمه. ولذلك حضرات السادة المستمعين، يحرم عليه أن يأخذ بناتها ليتزوجهن. ولذلك حضرات السادة، اختلطت الأنساب في هذه الدول التي أباحت بنوك اللبن. ولذلك حضرات السادة، أليس هذا فساد في المجتمعات؟ أليس هذا ظهور للفساد في البر والبحر؟ ولذلك تعال معي يا أخ الإسلام، نعم، لا دين للمرأة ولا حياء للمرأة، أليس للمرأة إنسانية؟ فإنها ترتفع حضراتكم فوق الحيوانية. ولذلك جاءت امرأة، وعندما جاءت هذه المرأة كانت تزني وراء الحجرات، وكانت تزني في أماكن مغلقة، فأرادت هذه المرأة أن تظهر ما كان في الغياهب وفي الحجرات ومن وراء الحجاب، وتظهر ما كان يحدث ذلك على الكتب لتبيعه للعالم كله ليقرأ كيف كانت تزني وكيف كان يفعل بها. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، العالم الكل الآن يتطلع إلى هذا الكتاب، يقول لك المرأة عشيقة فلان التي كان يزني بها من وراء الحجاب وفي الحجرات المغلقة، أصبحت التفاصيل يقرأها القاصي ويقرأ غداني من وراء الحجر، ظهرت على الكتب. لماذا؟ لتأكل بثمن هذا الكتاب الذي سيخرج للعالم كله. ولذلك صدقت يا سيدي يا رسول الله، صدقت يا سيدي يا رسول الله عندما أسلفت ظهرك الشريف إلى الكعبة وأخذت تبكي بكاء مرا، فدخل عليك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. اسمعوا إلى تفاصيل هذا الحديث يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام. إن حبيبكم المصطفى وإن رسولكم المصطفى في ذات يوم أسند ظهره الشريف إلى الكعبة وأخذ يبكي بكاء مرا. ولذلك لماذا يبكي بكاء مرا؟ لأن البكاء من خشية الواحد القهار يرفع العذاب عن الأمة. ولذلك ورد أن أي رجل بكى خشية من الله بسبب بكائه رفع الله العذاب عن أهل الأرض جميعا. ولذلك الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه أسند ظهره الشريف إلى الكعبة وأخذ يبكي بكاء مرا، فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال له: يا رسول الله، وما يبكيك؟ فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: وكيف لا أبكي وليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ أنتم في زمانكم هذا ورق بلا شوك، ثم يأتي زمان ثاني وأناس فيه شوك وورق، ثم يأتي زمان ثالث وأناس فيه شوك بلا ورق. قال: يا رسول الله، أيصلون ويصومون؟ قال: يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويتمردون على الرحمن. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: صف لنا هذا الزمان يا رسول الله. فقال: لا يبقى إلا سلطان جائر وعالم راغب في المال وحياء مبتدع، وتأكل البنت من كسب فرج أمها، وتأكل الأم من كسب فرج ابنتها، ويصير العالم زليلا حقيرا، ويصير الفاجر جليسا عزيزا. لقد صدقت يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الموحدون أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، اسمعوا معي يا أولي الألباب وتيقنوا معي، هذا هو الذي حدث في الكون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولذلك حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وتأكل البنت من كسب فرج أمها، تعجز حضراتكم الأم، تأتي البنت بعدها فتأكل الأم من كسب فرج ابنتها، ويصير الفاجر جليسا عزيزا والعالم حقيرا ذليلا. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لو طبق أولو الألباب هذا الكلام الذي صدر من الحبيب المصطفى من منذ 1500 عام لقالوا شهدنا بأنك رسول الله حقا. ولذلك المصطفى يحكي كأنه موجود معنا يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي تنشر أسرار الزنا، تنشر على العالم بكتاباتها وتمضي وثائق على ذلك أنك مقر بذلك وتصرح هذا بذلك، أقول نعم، لا دين ولا حياء، وليس بعد الكفر الذنب، ولكن أين الإنسانية؟ ألا توجد إنسانية يا إخوة الإسلام؟ إن الكلاب إذا أرادوا أن يفعلوا الجنس ذهبوا إلى الخرابات بعيدا عن أعين الناس. انظر إلى الكلب، أصبح الكلب في هذه الأيام أرقى من بعض الناس. ولقد صدقت يا سيدي يا ربي عندما قلت ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدقت يا علام الغيوب، ولذلك عندما علام الغيوب شبك الكافر بالكلب فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. يا إخوة الإسلام افهموا، يا أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام افهموا، علام الغيوب لم يشبه الإنسان كالكلب فقط، وإنما شبك الإنسان بالكلب في أخص صفاته، ولم يشبه الإنسان بالكلب عموما، إنما شبك الإنسان بالكلب في أخص صفاته. ولذلك قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. ولذلك رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يخاطبه علام الغيوب فيقول فاقصص القصص لعلكم يتفكرون. يا حضرات السادة المستمعين، الكلب عندما يريد الكلبة يذهب إلى الخرابات، وبعد منتصف الليل انظروا معي إلى الحيوان الأعجم، ولذلك الناس لما يقولوا أنت والله كالكلب يهيج ويقوم الدنيا ولا يقعدها، ولكن أنا أقول إن بعض الناس مستوى الكلاب أحسن من مستواهم. ولذلك حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لذلك أيها الإخوة المستمعون، صدق سيدنا رسول الله قال أن هناك أمور تحدث بين يدي الساعة. ماذا يحدث يا سيدي يا رسول الله؟ فقال يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر. لقد صدقت يا سيدي يا رسول الله، يرفع العلم ويظهر الجهل. ولذلك حضرات السادة، صدق الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر. ولذلك حضرات السادة المستمعين، إنما انظروا إلى المرأة التي تعرف الحق والحقيقة في المجتمعات. أن امرأة في يوم من الأيام أراد أحد الناس يغتصبها، فعندما أدخلها بقوة في بيته وأراد اغتصابها ارتعدت فرائصها وتغير لونها، فقال لها لماذا تخافي ولا ترانا إلا الكواكب، فقالت له: يا هذا ترانا الكواكب، ولكن أين مكوكب الكواكب وهو الواحد القهار؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، انظروا إلى المرأة التي تعرف الحق والحقيقة، قالت لهذا الرجل: يا هذا وأين مكوكب الكواكب؟ فإنه لا يغفل ولا ينام لأنه الواحد القهار. ومن أجل ذلك حضرات السادة المستمعين، حدث الخلل في المجتمعات، فأصبحت الإناث تغتصب، لا أقول في الصحراء، ولا أقول في الفيفاء، ولا أقول في قصب الصعيد، إنما أصبحت المرأة تغتصب في الأماكن العامرة وفي الأماكن المزدحمة بالمارة. ما الذي جرى؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، إن الخلل الذي حدث في المجتمعات ظهر وساد وانتشر وعم وطم. ولذلك حضرات الإخوة، ننتقل من الحالات الاجتماعية إلى الحالات الاقتصادية. تعال إلى الاقتصاد يا أيها المسلمون. إن معظم المسلمين في العالم لا يورثون المرأة، سواء أخت أو سواء بنت. يقول لك: وكمان المرأة تأخذ ميراث، وكمان الأخت تأخذ ميراث، وكمان البنت تأخذ ميراث. هذا الذي يقول ذلك خرج من ملة التوحيد إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. لأن علام الغيوب قال: يوصيكم الله في أولادكم. يا أخي المسلم، الله يوصيك. يا أيها الناس، علام الغيوب يوصي، يقول: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين يقول لك إيه؟ مثل حظ الأنثيين. ورغم ذلك يقول لك إيه؟ المرأة تورث، المرأة تأخذ ميراث. والعجيب أيها الإخوة، معه مسبحة في يده، ويصلي الفرض حاضر حاضر، وقتا بوقت، لا يترك وقت. ولذلك أقول له: لا قيمة لمسبحتك، ولا قيمة لصلاتك، لأنك رددت أمر الله من فوق سبع سماوات، رددت أمر الله من فوق سبع سماوات. ولذلك أصبحت الأخت تصرخ، وأصبحت البنت تصرخ، وضجت المحاكم، وضجت قاعات المحاكم بالمواريث. ولذلك أنا أستغرب يا أخي المستمع الكريم، إذا كان علام الغيوب قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأنت تصلي نعم، ولكن أين ميراث الأخت؟ ألم يقل: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ألم يقل: فلها النصف؟ ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، إن الأخت الشقيقة إذا لم يكن معك معصب فإنك ترث النصف. ولذلك حضرات السادة المستمعين، لا الأخت بتورث ولا البنت بتورث. ولذلك المسلمون ردوا أوامر الله من فوق سبع سماوات. ومن هنا حضرات السادة يقول لك: قال بصلي الوقت وقت بوقت، بصلي الوقت حاضر. يا سيدي الفاضل، إن الصلاة إذ لم تمنعك عن الفحشاء والمنكر فلا قيمة لصلاتك عند الواحد القهار. تعال معي يا أخ الإسلام ويا حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، انظر معي حضرات الإخوة إلى اغتصاب الأراضي والعقارات، انظروا معي حضراتكم إلى الأموال التي تؤخذ من البنوك بالتزوير، ويذهب صاحبها عندما يغنى بالمال من البلد ويهرب. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فأصبحت الناس تعيش على الحرام ولا يهمها الحلال. ولذلك حدث خلل في المجتمعات، ظهر الفساد في البر والبحر. وأقول للسادة المستمعين: تعالوا معي، يا من تغش، يا من تأكل بالربا، يا من تزور، يا من لا تورث، يا من تعيش على الحرام، تعالوا معي. اعلموا جيدا أن الثوب المغصوب أو الثوب المشترى من حرام لا تجوز فيه الصلاة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ده وصل الأمر إلى أن الإنسان يبلطج ويأخذ الحرام في المقابر، يعني في المكان الذي سيدفن فيه، يأخذ البقعة حرام ويبلطج عليها. يا أخي المسلم، تدفن في بقعة حرام يشعلها عليك علام الغيوب نارا. إنها الأمر العجيب، ظهر الفساد في البر والبحر. ولذلك تعالوا معي انظروا إلى من؟ انظروا إلى أبو بكر الصديق. كان يأتيه خادمه أو غلامه بالطعام فيسأله: من أين جئت بهذا الطعام؟ إن وجده حلالا أكل، إن وجد فيه شبهة يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيبعد عن الذي فيه شبهة. ولذلك في يوم جاء له بالطعام ولم يسأل كعادته، وإنما من شدة الجوع أكل، فقال له الغلام: يا سيدي، قمت كل يوم تسألني عن مصدر الطعام، فلماذا لا تسألني في هذه اللحظة؟ قال له: لقد أنساني الجوع ذلك. من أين جئت بهذا الطعام يا غلام؟ شرح له حضراتكم فوجد في الطعام شبهة، فأخذ يقي ما في بطنه، فقالوا له: لا تستطيع أن تنزل جميع ما في بطنك إلا بالماء الساخن. أخذ يسخن الماء ويشرب الماء ويأتي ما في بطنه. قالوا له: يرحمك الله يا أبا بكر، من أي لقمة تفعل ذلك؟ فقال: والله إن لم تخرج بروحي لقد أخرجتها، لأني سمعت رسول الله يقول: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. انظروا معي وتأملوا يا أيها الغشاشون، يا أكلة الربا، يا أكلة أموال اليتامى ظلما، يا من تغتصبون الأموال، يا من تتحايلون على البنوك لتأخذوا الأموال بالزور. ولذلك عاش الناس على حرام. يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك